واضح هذا الكلام؟ وهذا التأويل الذي حكم عليهم بالبدعة لم يعتبروه تأويلا صحيح، فحكم من لم يكفرهم حكموا عليهم بالبدعة. ليه؟ مرتبة دون إيه؟ دون أمر التكفير. ولكن هذا في باب، والكيال في باب آخر، بيظن أن كل تأويل بمعنى أن صاحبه إيه؟ يكون جاهلا. لا لا، ليس كل تأويل يكون مانعا، واضح؟ فمش معنى إن فلان بدع فلانا مع إن فلان عنده أدلة وتأول، واضح؟ ليس معنى ذلك أنه بدعه لأنه لم يعذره بالجهل، لا، ولكن بدعه لأن الأدلة التي عنده لم يعتبرها تأويلا صحيح. كلام كده مستقيم. ده الشيخ عبد الرحمن السعيد. طب ممكن تديني أكتر؟ حاضر. الشيخ عبد الرحمن السعدي في الفتاوى السعدية، فتاوى السعدية، يقول في صفحة 443، وهو بيسوق في باب حكم المرتد، يسوق مناظرة في تكفير الشخص المعين بصدور ما يوجب الكفر عنه. هيذكر مناظرة ما بين رجل رجل فعل كفرا ورجل يكفره لا يثبت عليه الشروط وانتفاء الموانع، ورجل آخر ويعذره إيه؟ بالجهل، فعنده فارق بين قول الكفر وكفر القائل، وفعل الكفر وكفر الفاعل. فبيسوق إيه؟ الشيخ السعدي مناظرة بينه. فالشيخ السعدي بيقول إيه؟ مناظرة في تكفير الشخص المعين بصدور ما يوجب الكفر عنه. قال أحد المذكورين: قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أن من دعا غير الله تعالى ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك أنه كافر بالله، مشرك، مخلد في نار جهنم. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يمكن إنكاره. فمتى فعله أحد من الناس فهو مشرك كافر، لا فرق بين كونه معاندا أو جاهلا أو متأولا أو مقلدا. ولهذا جعل الله في كتابه الكفار كلهم كفار، لم يفرق بين التابع والمتبوع ولا بين المعاند والجاهل، بل أخبر أنهم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة للآخر الآية. وهذا أمر لا يشك فيه أن كثيرا من لا يشك فيه أن كثيرا منهم يظن أنه على حق، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا إلى آخر الآية. فلم يمنعهم تكفيرهم اعتقادهم أن ما فعلوه إحسان، فهكذا من دعا غير الله أو استغاث بما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر عندهم. وذكر برضو إيه؟ نفس الكلام. يبقى ده إيه؟ الذي لا يعذر بالجهل في أمر التكفير. الشيخ سعد بيقول إيه؟ قال الآخر، يبقى بيعملها على هيئة إيه؟ مناظرة. قال الآخر: ما ذكرت من دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك وكفر مخلد في النار، فهذا لا شك فيه. يبقى مش موطن النزاع في ده، فهذا لا شك فيه ولا ريب. وما ذكرته من مساواة جهلة اليهود والنصارى وجميع الكفار الذين لا يؤمنون بالله والرسول ولا يصدقون بجهلة من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويعتقد صدق ما قاله في كل شيء ويلتزم طاعته، ثم يقع منه دعاء لغير الله وشرك به وهو لا يدري ولا يشعر أنه من الشرك بل يحسبه تعظيما لذلك المدعو مأمورا به، ما ذكرته من المساواة بين هذا وبين ذاك فإنه خطأ واضح. لأنه كده بيعمل إيه؟ بيقيس قياسا مع الفارق، فإنه خطأ واضح. دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على التفريق بين الأمرين، فإنه من المعلوم من الدين بالضرورة كفر جهال اليهود والنصارى، لأنهم أصلا كفار إيه؟ أصليين، فالأصل فيهم الإيه؟ الأصل فيهم الكفر. أما هذا المسلم فالأصل فيه أنه مسلم، ولا يزال عنه هذا اليقين إلا بإيه؟ إلا بيقين. قال إيه؟ وأما من كان مؤمنا بالله والرسول ومصدقا له في كل ما قاله وملتزما لدينه ثم وقع منه خطأ في الاعتقاد أو القول أو العمل جهلا أو تقليدا أو تأويلا، فإن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، عفى له عن أمته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عفي عن أمتي السهو والخطأ وما استكره عليه. فالمقالة في المقالة والاعتقاد وإن كان كفرا، ويقال من اعتقدها أو عمل بها فهو كافر. هذا على الإيه؟ على العموم. لكن قد يقع ويوجد مانع في بعض الأشخاص يمنع من تكفيره لعدم علمه أنه كفر وشرك، فيوجب لنا التوقف في إطلاق الكفر على عين، وإن كنا لنشك أن المقالة كفر. يبقى الشيخ هنا بيتكلم بيقول له إيه؟ بيقول له أنا مش مختلف معاك أن المقالة قد تكون كفر، الفعل قد يكون كفر، لكن ده فرق بينه وبين الشخص نفسه. الشخص نفسه قد يفعلها وهو لا يدري مخطئ، فهذا يحتاج إلى إيه؟ إلى بيان، إلى تعليم. وإن كنا لنشك أن المقالة كفر لوجود ذلك المانع المذكور. قالك معايا بقى كل اللي فات ده مش ما ليس هذا هو الإيه؟ هذا هو المراد، لا ليس بحثنا، إنما هذا إيه؟ في أول البحث. قال لوجود ذلك المانع المذكور، اللي جاي بقى هو بقى بحثنا إحنا. إحنا عايزين نعرف مذهب الشيخ عبد الرحمن السعدي بقى. واضح الكلام كده؟ يبقى الشيخ عبد الرحمن السعدي بيقول إيه؟ بيقول لا نشك إن القول قد يكون كفر أو يكون إيه؟ الفعل كفر، لكن اسمع الكلمة دي اللي إحنا هنبني عليها اللي جاي، وإن كنا لنشك أن المقالة كفر لوجود ذلك الإيه؟ ذلك المانع. إيه هو المانع اللي الذي منع من تكفير الشخص نفسه؟ واضح؟ لوجود ذلك المانع المذكور، وعلى هذا عمل الصحابة والتابعين. سؤالين بقى، وعلى هذا عمل الصحابة والتابعين في إيه؟ ردوا، فأن من قال كفرا أو فعل كفرا لا يحكم على القائل وعلى الفاعل أنه يكون كافرا إلا بعد إيه؟ ما يبين له، لأنه قد يكون عنده مانع، الخطأ، تأويل يعذر به، جهل، مفهوم؟ قال وعلى هذا عمل الصحابة والتابعين في البدع. في إيه؟ في البدع، فإن البدع التي ظهرت في زمانهم كبدعة الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوها مشتمل على رد النصوص من الكتاب والسنة وتكذيبه وتحريفه وذلك كفر، لكن امتنعوا من تكفيرهم بأعيانهم. يبقى الشيخ هنا بيذكر إيه؟ فرق بين النوع وفرق بين التعيين، كما أنه يكون هناك مانع في هذا الذي فعل الكفر أو قال الكفر أن نحكم عليه هو بعينه، كذلك قد يفعل المرء إيه؟ ما هو بدعة، واضح، ويقول بدعة ويفعل بدعة، لكن لا يحكم عليه هو إلا إذا كان عالما بهذه المسألة وانحرف كمثل كثير من أهل الضلال. واضح هذا؟ كمثل إذا كان عالما ثم انحرف، أو بين له وأعرض، أو قيل له ثم أعرض، أو بين له الأدلة ثم أراد أن يحرفها كما سيأتي في كلام الشاطبي. لكن الشاهد أن أنت عرفت منهج مين؟ منهج برضو الشيخ عبد الرحمن السعدي، مفهوم هذا الكلام؟ وعرفنا برضو أن هذا الشخص إيه؟ اللي معاه دكتوراه من الأزهر في علم الأصول، لا يعرف أن التأويل قسمان، فيظن أن كل تأويل، واضح، يعني مثلا لو حكم عالم على بدعة على مبتدع بالابتداع تعيينا، مفهوم، ولو كان هذا المبتدع متأول فيجي يقول إيه الكيال، يقول لك إيه بقى، يقول لك معنى أنه متأول ويبدعه الشيخ معنى ذلك أنه لا يرى هذا الشيخ إثبات الشروط والانتفاء ولا انتفاء الموانع، مفهوم هذا الكلام؟ بنقول له التأويل إيه؟ قسمان، هذا الشيخ لما بدع هذا الرجل ليس لأنه لا يقول بإثبات شروط انتفاء الموانع، لا، ولكن هذا الشيخ لم يعتبر أن هذا التأويل إيه؟ تأويلا صحيحا يعذر به، مفهوم هذا؟ لأن الأدلة سيقت له ومع ذلك أراد أن يحرفها، مفهوم؟ ده عبد الشيخ عبد الرحمن السعدي. احنا كده مشينا ايه؟ معاه واحدة واحدة، فهمتوا؟ ها؟ وقال العلامة الفوزان، يبقى برضو الشيخ الفوزان ايه؟ هيفتر عليه بأنه لا يرى ايه؟ إثبات الشروط ولا انتفاء الموانع. وقال الشيخ صالح الفوزان في المنتقى، المنتقى فتاوى الشيخ، الشيخ صالح بيقول ايه في المنتقى في المجلد الاول صفحة 399. طبعا انت لو رجعت المنتقى 399 مش هتلاقيه، ولا 340 ولا 41. بيقول ايه في المنتقى؟ قال عندما سئل هل يشترط إقامة الحجة للتبديع، فقال الشيخ صالح يعني الفوزان: ليس لأحد أن يحكم على شيء بأنه بدعة أو سنة، مفهوم؟ أو ممكن تكون دي طبع عند الكيال، لكن الطبعات التي وقعت عليها ما وجدت كلام الإيه الشيخ صالح الفوزان فيها، لكن كلام الشيخ صالح الفوزان في كتاب آخر واضح سأسوقه الآن إن شاء الله. الشيخ صالح الفوزان بيقول إيه الذي يحتج به الكيال، يقول حينما سئل هل يشترط إقامة الحجة للتبديع، فقال: ليس لأحد أن يحكم على شيء بأنه بدعة أو سنة حتى يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإحنا برضو بنرسل دي للكيال، فكيف حكمت علينا بالتبديع ولم تذكر كتابا ولا سنة؟ وأما إن فعله عن جهل، اسمع بقى كلام الشيخ صالح الفوزان ده في كتاب الكيال نفسه، قال: وأما إن فعله عن جهل وظن أنه حق ولم يبين له، شوف فعله عن جهل وظن أنه حق ولم يبين له فهو معذور بالجهل. أنا مش عارف ساقه إزاي، لكن خليك معايا بقى، لكن في واقع أمره يكون مبتدعا. أنت ممكن تحس إن في إيه تضارب، لا ما في تناقض، الشيخ كلامه مستقيم جدا، لأن الشيخ بيتكلم على البدعة في العموم وعلى الحكم على التعيين، لأن ممكن تحكم على البدعة تقول كل من فعل كذا فهو مبتدع، كمثل ما تقول كل من فعل كذا فهو كافر، ده اسمه إيه عموم. لذلك بيقول إيه لكن في واقع أمره قد يكون مبتدعا، ده على العموم. أما عند التعيين الشيخ بيقول إيه: وأما إن فعله عن جهل وظن أنه حق ولم يبين له فهو معذور بالجهل. إما أنك تقول بقى أن الشيخ متناقض متضارب واضح، وإما أن تبين منهج الشيخ وأن الشيخ كلامه في العموم وفي التعيين. قال: لكن في واقع أمر يكون مبتدعا. لذلك مثلا لو إحنا نقول الشيخ لا يرى العذر بالجهل في الابتداع عموما وإثبات شروط دفاع موانع، هم ليه معنى كلامه وأما إن فعله عن جهل وظن أنه حق ولم يبين له فهو معذور بالجهل؟ طيب معذور بالجهل إزاي وهنحكم عليه بالتبديع عينا؟ مفهوم هذا الكلام؟ لكن في واقع أمره يكون مبتدعا ويكون عمله، ده كلام الشيخ صالح الفوزان، يكون عمله إيه هذا بدعة، ونحن نعامله معاملة المبتدع ونعتبر أن عمله هذا بدعة. الشيخ كلامه هنا مستقيم ولا متضارب؟ هو خد الجزء الأخير واضح هذا اللي هو إيه، لكن في واقع أمره يكون مبتدعا ويكون عمل هذا بدعة ونحن نعامله معاملة المبتدع، واضح؟ ونعتبر أن عمله هذا بدعة. بيقول بقى الكيال بيعلق، بيقول الكيال: فهذا تصريح بالتبديع من غير إقامة الحج عليه. طب إزاي من غير إقامة الحجة والشيخ بيقول: وأما إن فعله عن جهل وظن أنه حق ولم يبين له فهو معذور بالجهل؟ ده نفس السياق اللي هو ذكره، فالشيخ بيقول ده وهو بيقول لك ايه: فهذا تصريح بالتبديع من غير إقامة الحجة عليه. أمال الشيخ ايه معنى كلامه ولم يبين له فهو معذور بالجهل؟ بيضحك معاه يعني؟ ايه معنى هذا الكلام؟ إذن الشيخ هنا بيفرق بين التعيين والعموم. من هنا بقى تفهم الحديث اللي ساقه الكيال، حديث عائشة، ألا وهو: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. يبقى الكيال ترك المحكم. ايه هو المحكم؟ اللي هو المبين الذي تبينت دلالته واتضحت. طب تعالى نطبق الكلام ده على كلام الشيخ. الشيخ بيقول ايه؟ واما ان فعله عن جهل، بين ولا لا؟ وظن انه حق ولم يبين له فهو معذور بالجهل. كلمه معذور بالجهل دي مجمله، ها، تحتمل كالمعنى وتحتمل معنى اخر؟ لا، لا تحتمل معنى الا معنى واحد، هو ده اسمه المبين، هو ده اسمه المحكم. خلاص كده. تعالى بقى نشوف الكيال يتمسك بايه. تمسك بقوله لكن في واقع امره يكون مبتدعا، ويكون عمله هذا بدعه، ونحن نعامله معامله المبتدع ونعتبر ان عمله هذا بدعه. احنا هنسلم للكيال في حاجه، هنقول ماشي، هنمشي معاك ان كلام الشيخ هنا بنقول يحتمل تعيين المبتدع بغير اثبات شروط انتفاء الموانع، ويحتمل على العموم والنوع. مش محتمل الامرين؟ صحيح ولا لا؟ محتمل، صح كده؟ طيب طالما محتمل ده اسمه ايه؟ اسمه اجمال. الاجمال الكلمه التي لم تتبين دلالتها ولم تتضح. مفهوم؟ يعني ايه مراد الشيخ هنا؟ يعني مثلا دعكم من سياق كلام الشيخ الاول، لو احنا هنسوق كلام الشيخ من هنا، مثلا رجل مثلا وقع في بدعه، فالشيخ بيقول ايه؟ لكن في واقع امره يكون مبتدعا، ويكون عمله هذا بدعه، ونحن نعامله معامله المبتدع، ونعتبر ان عمله هذا بدعه. طب ده على العموم ولا على التعيين؟ طب الشيخ بيعذر ولا ما يعذر؟ احنا بقى عايزين نعرف المبين. المبين هو الذي يدخل على الإجمال، يوضح الإجمال ويزيل الإشكال. واضح؟ فين بقى الذي يزيل الإشكال؟ قول الشيخ إيه؟ وأما إن فعله عن جهل وظن أنه حق ولم يبين له فهو معذور بالجهل. يبقى ده اسمه إيه؟ مبين. آه، تمثيل عملي على الذين يتبعون المتشابه، صح كده؟ مفهوم؟ تمثيل عملي. يبقى هنا اتبع متشابه كلام الايه؟ الشيخ، واعرض عن، واعرض عن المبين اللي هو الكلمة التي تبينت دلالتها واتضحت. واضح الكلام كده؟ ده كتاب المنتقى للشيخ صالح. خلاص؟ ده كتاب أسئلة المناهج الجديدة، الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج، على أسئلة المناهج الجديدة. واضح الكلام؟ السؤال بقى إيه؟ الكيال هنا قال لك في كتاب المنطقة، وأجمل السؤال، الكيال بيقول عندما سئل الشيخ هل يشترط إقامة الحجة للتبديع؟ فقال، فذكر الجواب. خلاص كده. احنا بقى هنقرأ الايه؟ هنقرأ الجواب للشيخ. الكلام ده في صفحة 169 في كتاب الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة. السؤال: لقد انتشر فكر جديد ورأي جديد، وهو عدم تبديع، خد بالك السؤال، وهو عدم تبديع من أظهر بدعة حتى تقام عليه الحجة، ولا يبدع حتى يقتنع ببدعته دون الرجوع إلى أهل العلم والفتوى، فما هو منهج السلف في هذه المسألة الهامة؟ السائل بيقول إيه؟ لقد ظهر منهج جديد. الشيخ عرف البدعة وهو ما أحدث في الدين، واضح من زيادة أو نقصان، ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإياكم محدثات الأمور، وقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالبدعة إذن إحداث شيء في الدين، ولا تعرف بآراء هؤلاء ولا بأهواء هؤلاء، وليس الأمر راجعا إليه، وإنما الأمر راجع إلى الكتاب والسنة وسنة النبي عليه الصلاة. فليست السنة ما تعرفه الناس، والبدعة ما لم يتعرفه، وأن السنة ما رضي به، أو السنة ما رضي به زيد أو فلان، فإن الله سبحانه لم يكلنا إلى عقولنا وآراء الناس، بل أغنانا بالوحي المنزل على رسوله. فالسنة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من أمور الدين، والبدعة ما لم يأتي به الرسول من الأقوال والأفعال في الدين. وليس لأحد أن يحكم على شيء بأنه بدعة أو أنه سنة حتى يعرضه على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من فعل ما يخالف الكتاب والسنة عن جهل وظن أنه حق، خد بالك بقى، ذاك نفس الكلام اللي ساقه من الكيال، ليس لأحد أن يحكم على شيء بأنه بدعة أو سنة حتى يعرضوا على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة. الكيال هنا نقل الكلمة بيقول وأما إن فعله عن جهل، الشيخ صالح الفوزان بيقول هنا وأما من فعل ما يخالف الكتاب والسنة عن جهل وظن أنه حق ولم يكن عنده من يبين له فمعذور بالجهل. واضح؟ ولم يكن عنده من لم يبين له، واضح؟ هو ذكر هنا ولم يبين له، الشيخ هنا بيقول ولم يكن عنده من لم يبين له فهو معذور بالجهل، لكن في واقع أمر يكون مبتدعا ونعتبر عمله هذا إيه؟ ونعتبر عمله هذا بدعة، إلى آخر الكلام الذي إيه؟ الذي ذكرته لك. لكن هذا في كتاب الإيه؟ الأجوبة المفيدة. طيب خد بالك بقى، السؤال رقم 65 هو ده السؤال رقم 63. السؤال رقم 65 بقى للشيخ، مش احنا ذكرنا بان الشيخ هنا ذكر المبين وذكر المجمل، تمسك الكيال بالايه؟ بالمجمل وهو اتباع المتشابه وترك المبين. احنا عايزين نعرف بقى الحق مع مين. الشيخ صالح في نفس الكتاب السؤال رقم 65 صفحة 172 السائل هل الذي يرتكب بدعة وهو جاهل أنها بدعة لأنه لم يصله الحق هل يؤجر على ذلك العمل أم أن ذلك العمل لا يقبل منه مع أن نيته قصد العبادة؟ الجواب لا يؤجر على ذلك العمل، لا يؤجر على ذلك العمل لأنه عمل إيه؟ مبتدع، لأنه غير مشروع، ولكن يسلم من الإثم بعذر الجهل فقط. ثاني الجواب لا يؤجر على ذلك، على ذلك العمل لأنه غير مشروع، لأنه بدعة ليس على سنة النبي عليه الصلاة، ولكن يسلم من الإثم، يسلم من الإثم ليه؟ بعذر الجهل فقط. ده كلام الشيخ صالح، واضح كده؟ يبقى معنى كده ان هم بيكذبوا على مين؟ بيكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في نسبة الحديث إليه ومراد الحديث من هذا حديث عائشة، وبيكذبوا على مين؟ على الشيخ صالح الفوزان، لأن الشيخ صالح الفوزان له وقع في قلوب الناس، واضح؟ فأول ما انت أول ما الطالب اللي عند الكيال يقرأ الكلمتين دول هيقول لك بس والشيخ صالح الفوزان برضو إيه؟ لا يرى العذر بالجهل. يبقى من كلام الكيال الذي نقله الرد عليه، اثنين أن الكلام في الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة بينا منهج الشيخ صالح الفوزان. أزيدك من الشعر بيت، ده كتاب الشيخ صالح الفوزان برضو اللي هو الإجابات المهمة على المشاكل الملمة، وكتاب من جزئين، واضح؟ في صفحة 31 بعد أن بيّن الشيخ خطر أهل البدع وإسمهم و إلى آخره، لكن ذكر أيضا أن هناك إيه؟ أن هناك مانع يمنع أن يحكم على هذا المعين الذي يجهل هذه الأمور، يمنعه من البدع، ذكرت لك وراجعه.